يقول عنده أخ صار ملحدا نعوذ بالله ويدعي أنه ينزل عليه الوحي، قال أيوة. فهجرته هل علي شيء؟ بل اهجره إلى الأبد إلا أن يتوب إلى الله ويرجع. لكن ابدأ بنصحه وأتي له بالمشايخ وطلبة العلم والعلماء ليقنعوه ويبين له أنه على ضلال. من ادعى النبوة فهو كافر، لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى أنه نبي بعده فهو كافر خارج من ملة الإسلام. نعم. يقول لكن كما قلت لك لعله مصاب في عقله، عالجه، انتبه، يمكن مصاب في شيء بشيء في عقله. قبل بضع سنوات جاءنا رجل يقول إنه يرى جبريل أمامه، طبعا مخه ضرب أخماس في أسداس، قال يا أخي، قلنا له اتق الله، ما قال والله إنه أمامي، إنه يوحي إلي، إنه يكلمني، ألا ترونه، إنكم لا تبصرون. فقد يكون عنده مرض، فأنت عالجه أولا، انتبه، اذهب إلى صحة، إلى مستشفيات نفسية ونحو ذلك. نعم. أو ارقه أيضا، ركز على الرقية. نعم. الله عليك.